بحب العارف بالله هنوني يا أهل الله بحب العارف بالله دربوا يا درب النجاة أحب الهادي ربيني الله الله الله كلامك والله يحلالي سيدي رجب آه يا غالي كلامك والله يحلالي ارويني بذكر الغوالي من هدي الهادي واعطيني الله كلامك والله يحلالي سيدي رجب آه يا غالي كلامك والله يحلالي ارويني بذكر الغوالي من هدي الهادي واعطيني الله وحنيني لشيخي علمني ديني قلبي وعقلي وحنيني لشيخي علمني ديني وارثني الهدي النبوي بدرب المولى يمشيني الله الله الله تجلي بيحييني نظرات عيونه تسبيني نور التجلي بيحييني لما سيدي رجب يتكلم الطيري غرد يا عيني الله الله الله تجلي بيحييني نظرات عيونه تسبيني نور التجلي بيحييني لما سيدي رجب يتكلم الطير يغرد يا عيني كلامك والله يحلالي سيدي موثق آه يا غالي كلامك والله يحلالي ارويني بذكر الغوالي من هدي الهادي واعطيني الله الله الله الله الحبايب خد بإيد الرب تايب سيدي يا أغلى الحبايب خد بإيد الرب تايب وخلي لي بدعائك نايب ربي ربي ربي ثبتني ويهديني